به شرفنا. قال سبحانه: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر جرى فيه كلام كثير، لكن أنا عايز أقول دلوقتي إن خلاصة الكلام إن قضية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر خلاصتها الغيرة على حدود الله، إن الإنسان يغار أن تنتهك حرمات الله، يغار. الغيرة الحقيقية إن، ودي اللي أنا كنت أقوله، إن اللي ينظر إلى امرأة متبرجة هذا يكتب عليه زنية، زنا العين، زنا البصر، إن العين تزني وزناها النظر، زنا النظر. ولكن أعظم من عقوبة الزنا أو من ذنب الزنا أو من جريمة الزنا، أعظم منها إنه يبتسم، إنه ينشرح صدره، إنه يفرح أن عصي الله. يعني اللي قاعد قدام التلفزيون بيتفرج على أغنية أو كليب أو مسرحية أو تمثيلية أو فيلم أو أي حاجة، وفي المسرحية دي أو في الفيلم ده أو في الأغنية دي واحدة متزينة شبه عارية، كون أنه يبقى فرحان ومتلهف ومبسوط ومتفاعل، دي المعصية القلبية دي أكبر 1000 مرة من زنا النظر. تكتب عليه معاصي قلبية، اللي هو أنه فرحان أن ربنا بيعصى، ان هو سعيد ومبسوط ومستمتع ان بتنتهك حرمات الله. دي اكبر بكتير جدا من مجرد المعصية. ليه؟ لان قضية الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ان انا المفروض امنع المنكر ده، ان ما يحصلش ان امرأة تبقى متبرجة وعارية بالشكل ده وتظهر والناس تفرجوا عليه، امنعه. طب انا ما اقدرش امنعه، يبقى على الاقل أنبه عليه وأقول يا ناس ده حرام لا يجوز باللسان. طب حتى لو ما أقدرش أقول، يبقى أقل حاجة إن أنا أنكر بقلبي، أبقى زعلان وحزين وقول يا رب سامحني، يا رب لا تخسب بنا الأرض بسبب هذه المعاصي والذنوب، يا رب تب عليها وعلينا، يا رب اعف عنا، يا رب، يا رب الطبينا، يا رب. يبقى قلبي حزين ومتألم ولا أشارك من يشاهد هذه المعصية، ولا عد على الأقل، وذلك أضعف الإيمان، أن يغضب لله إذا انتهكت محارمه، وأن يجد في قلبه حزنا وكسرة إذ عصي الله ولم يستطع إقامة حدوده ولم يستطع أن يغير ذلك. إنك تبقى حزين ومتألم مش فرحان ومستبشر. أما الإنسان إذا وجد نفسه لا يبالي، ماشي في الشارع والشارع مليان متبرجات ومش زعلان على كده، إن وقت الصلاة بيؤذن للصلاة والناس بتصلي والشوارع مليانة والمواصلات مليانة والناس دي كلها دي ما بتصليش، ما يبقاش حزين ومتألم، لا إله إلا الله، يا رب اهدي المسلمين، يا رب اهدي الناس، يا رب أقم حدودك في الأرض، يا رب طبق فينا شريعتك، يا رب. يبقى من جواه على الأقل الإنكار القلبي. لو ما فيش الإنكار ده يبقى أكيد ما فيش تعظيم لله في القلب، ما فيش تعظيم لله بالقدر الكافي. ابن القيم بيقول 3، ومن علامات تعظيم الأمر والنهي ألا يسترسل مع الرخصة إلى حد يكون صاحبه جافيا غير مستقيم على المنهج الوسط. مثال ذلك أن السنة وردت بالإبراد بالظهر في شدة الحر، أبردوا أبردوا أبردوا بالظهر. الظهر الساعة وقت ما تكون الشمس عند الزوال، بداية الزوال، الوقت ده الشمس في كبد السماء